صوتنا بشرى بشرى بشرى بالفرحة الكبرى بشرى يا أختنا بشرى بشرى بالفرحة الكبرى بشرى يا فرحة شعت في أرضنا فجرا يا فرحة شعت في أرضنا فجرا يا أختنا بشرى بشرى بشرى بالفرحة الكبرى بشرى بشرى يا أختنا بشرى بشرى بشرى بالفرحة الكبرى بشرى بشرى يا فرحة شعت في أرضنا فجرا يا فرحة شعت في أرضنا فجرا يكسو ملامحنا من حسنه سحرا يكسو ملامحنا من حسنه سحرا من بعد أن غابت آمالنا دهرا من بعد أن غابت آمالنا دهرا بشرى بشرى بشرى يا أختنا بشرى بشرى بشرى بالفرحة الكبرى بشرى بشرى يا فرحة شعت في أرضنا فجرا يا فرحة شعت في أرضنا فجرا عادت معطرة تسترجع الذكرى ذكرى تتيه بها أجيالنا فخرا عادت معطرة تسترجع الذكرى ذكرى تتيه بها أجيالنا فخرا حواء أسقتها بعفافها طهرا أيضا وأعطتها من زهرها عطرا حواء أسقتها بعفافها طهرا أيضا وأعطتها من زهرها عطرا يا درة حفظات لا تشبه الدرة في الستر ملتجأ أنت به أحرى يا درة حفظات لا تشبه الدرة في الستر ملتجأ أنت به أحرى أحرى يا أختنا بشرى بشرى بشرى بالفرحة الكبرى بشرى بشرى يا أختنا بشرى بشرى بشرى بالفرحة الكبرى بشرى بشرى يا فرحة شعت في أرضنا فجرا يا فرحة شعت في أرضنا فجرا يا أختنا احتشمي والتزمي السترا واستبشري خيرا بالفرحة الكبرى يا أختنا احتشمي والتزمي السترا واستبشري خيرا بالفرحة الكبرى